السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأحكام التي تتصل بمحظورات الإحرام من اللباس في حق الرجل، ما ينبغي له أن يلبس وما لا يلبس، ومن تغطية الرأس والاستظلال، فذكر ما يتصل بهذا. والآن يواصل الحديث كذلك في هذه الأحكام، وخاصة ما يختص بلباس المرأة في الإحرام، فنواصل معه. وأما المرأة، قال المصنف رحمه الله: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين والقفازان، غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاه. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترها كان يمس سترتها كان يمسه، في الصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف امرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، ولا لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف أن المرأة، وأما بالنسبة للمرأة باعتبار أنها عورة فإنها تستتر حتى في الإحرام. والمرأة كما جاء في الحديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة عورة كلها، لا يستثنى منها شيء إلا الوجه واليدين في شأن الصلاة، وكذلك الوجه عند الإحرام تستثنى، لكن بشرط ألا تكون بين أناس أجانب. فإن كانت بين أناس أجانب عنها، ليسوا من محارمها، فإنه في هذه الحالة يجب عليها إن كانت في صلاة أو في إحرام أن تستر وجهها وكفيها، فهي عورة، ولذلك الشيطان يستشرف لها أن يتطلع ويسعى لإغوائها والإغراء بها إذا خرجت. وكونها في الإحرام إذا كانت بحضور أناس أجانب عنها تغطي وجهها، فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول: كانت إحدانا تحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفة عن وجهها، فإذا مر بنا الركبان أرخت إحدانا جلبابها فغطت به وجهها. وهذا نص صريح في أن المرأة ينبغي لها أن تغطي وجهها ولو لم تكن محرمة. فإذا كانت محرمة وينبغي لها أن تكشف عن وجهها ومع ذلك لحضور الناس الأجانب، فإنها تؤمر بترك هذا الواجب لما هو ألزم منه، لما هو ألزم منه. وهذه مسألة تساهلت فيها نساء المسلمين كثيرا، ما يتصل بتغطية الوجه والكفين، بل الأمر للأسف أبعد من هذا يعني، لكن نحن نتحدث إلى الفضليات بالنساء المسلمين اللاتي متحجبات ومتسترات لكنهن يتساهلن فيما يتصل بتغطية الوجه والكفين. أما أولئك البعيدات جدا عن أحكام الإسلام فلهن شأن آخر وحديث آخر، نسأل الله لهن العافية والهداية. لكن بالنسبة لمن تساهلنا في كشف الوجه وهن من القريبات للشريعة والملتزمات إلى حد ما، فإنه لا ينبغي لهن ذلك ولا يجوز في حقهن، لأن أولا العبرة بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الكثيرة والنصوص دالة على هذا، وفي مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، وفي مثل هذا الحديث حديث عائشة وغيره من الأحاديث التي تدل على أن المرأة ينبغي ألا تكشف وجهها إلا للضرورة، عند طبيب أو شهادة عند قاضي أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا بد منها. أما في الأسواق أو في عمل أو ما إلى ذلك فينبغي لها أن تتقي الله. الأمر الآخر عقلا ومنطقا، أن جماع المحاسن والجمال في الوجه، فالمرأة والإنسان عموما محاسنه تكون في وجهه، فقد تكون المرأة مبتلات بأمراض وتشويهات خلقية في سائر بدنها، لكن إذا كان وجهها جميلا حسنا فإنها تفتن به من ينظر إليها. فينبغي لنا أن نتقي الله وننصح أخواتنا المسلمات إن كنا من بنات أو أخوات أو زوجات أو أمهات، ننصحهن ونذكرهن بالسنة والالتزام بها والعمل بها. فقال وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، فتستظل بالمحمل لأنه أستر لها وأبعد، ويعني لأن جسم المرأة كما ورد في الحديث كله يعني قد حتى الصوت أحيانا يكون مدعاة للافتتان بها. ولذلك صاحب البيت المشهور والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فلذلك هي مطلوب منها غض البصر وغض الصوت، بل ومن الرجال كذلك مطلوب منهم غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب. النقاب هو ما يلاصق الوجه، النقاب هو ما يلاصق الوجه، وكذلك القفاز نوع من الشراب أو القفازات معروفة، وهي كما ذكر المؤلف التي عادة يستخدمها أصحاب البزات أي طيور الصيد من الصقور ونحوها، يلبسون هذه القفازات، وبعض النساء تستعمل هذه القفازات، فالمحرمة لا ينبغي لها أن تلبس لا قفازا ولا نقابا على وجهها ولا برقعا، لكن تغطيه تسدل عليه شيء، وليست مطلوب منها ألا يمس الغطاء وجهها، لأن هذا أمر يصعب وفيه حرج، فلو مس وجهها لا حرج، إنما هي منهية عما يلتصق يلاصق الوجه ويستحكم عليه. أما إذا كان الخمار أو الجلباب قد يماس الوجه فلا حرج في ذلك. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. نعم. ولا بعض النساء تجد أن تضع عصابة فوق يعني على جبهتها حتى لا يمس الخمار وجهها، وهذا ليس في الحقيقة مطلوبا، بل تغطي وجهها ولو ماس الخمار وجهها. نعم. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن القدوة في هذا، وكلهن يعني حججن معه عليه الصلاة والسلام، فما نقل عنهن ولا عن غيرهن من الصحابيات أو من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك. أما هذه الكلمة التي يتناقلها الفقهاء إحرام المرأة في وجهها، فهذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه البيهقي وغيره، وقد ورد حديث مرفوع أيضا عن ابن عمر أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، لكن هذا أهل العلم لا يثبتونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤلف رحمه الله، بل هو في الصحيح على الصحيح من قول ابن عمر. ولا شك أن كلام ابن عمر في الغالب لا يقوله عن اجتهاد منه، بل إما أن يكون استنبط هذا واستنتجه من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحجاج من رجال ونساء، فلا يمكن أن يقوله رضي الله عنه من ذات نفسه. وأيضا ورد في حديث ابن عمر يعني في شأن إحرام المرأة أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القفازين، نهى النساء عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما تشاء ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر ومزعفر ومن حلي ومن غيره. لكن مع هذا أيضا ينبغي المرأة خاصة وهي في الإحرام أو إذا خرجت للمسجد ألا تعمد إلى الزينة لتتزين بحليها وفاضل لباسها، فهذا ليس من مواطن الزينة، وهي وقد أمرت بأن تحرم بوجهها وكفيها مأمورة بسترها، لكن لا تسترها بنقاب ولا قفاز، فممكن أن تضع مثلا يعني من جلبابها أو عباءتها أو ردائها تضع على يديها ما تبرز يديها ولا الوجه كذلك، إلا إذا كانت في خيمتها مع النساء أو في خيمتها مع أبيها مع أخيها مع ولدها مع زوجها في سيارتها كذلك لا حرج. أما إذا كانت في مطاف أو في المسعى أو وقوف بعرفة بين الناس أو في طريق تمشي بين الناس ذاهبة إلى الجمار أو آيبة، فينبغي لها أن تستر يديها وكذلك وجهها، ولا تترك إلا ما تستطيع به أن ترى طريقها. هذه هي السنة في حق النساء. نعم. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. البرقع معروف يعني لباس تلبسه بعض النساء يعني لاصق الوجه ويبدي العينين، وفيما يظهر لي أنه أكثر ما يكون من لباس البادية، لكن قد تلبسه بعض النساء أو قد يكون من لباس بعض النساء في بعض البلاد، فعلى كل حال هو بمثابة النقاب أو قد يكون أشد منعا. وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع. نعم، يعني هذا أمر معروف، لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا نهي عنه، وإلا فما فائدة الإحرام؟ وما فائدة قولك لبيك اللهم لبيك؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك أي مستجيبا لك، فإذا كنت في ذات الإحرام لا تبدي الالتزام وتتساهل أو تراوغ كما يراه من بعض الحجاج، تجده يراوغ يريد أن يلبس شيء ممنوع منه، ويحتال لغرضه، وهذا خلاف ما أنت بصدده. يعني من أول أمر تبدي العصيان وتقول ما لا تفعل، فينبغي للمحرم أن يتقي الله ولا يلبس ما نهي عنه إلا لحاجة، مثل ما إن الصائم وغير الصائم ممن هو مكلف بعبادة ينبغي أن يأتي بها على وجهها إلا للحاجة. فالصائم إذا كان مريضا يفطر، أو إذا اشتد به جوع لا يمكن معه أن يستمر في الصيام، وهذا عادة يكون عن مرض، فقد يباح له الفطر عند بعض أهل العلم. فالحاصل يعني في حاجات نادرة جدا وشديدة. فهكذا المحرم إذا كان لبرد شديد أو لحالة مرضية يستدعي معها تغطية الرأس أو حلاقة الشعر أو ما إلى ذلك من قدم يحتاج إلى أن يلبس عليها جوربا أو خفا يجاوز الكعب أو ما إلى ذلك، أو لا بد له من سروال يجد مثلا نوع من المرض لا يستطيع معه أن يترك، ففي هذه الأحوال يلبس يرخص له ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية، تلزمه الفدية في هذه الحالة، مثل ما رخص عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة وقد آذاه هوام رأسه، مع حصول الأذى رخص له لكن بالفدية، فالرخصة إفادتها سقوط الإثم عنه والحرج، وتبقى الفدية لا بد منها لجبر هذا النقص. نعم، ويكون قدر الحاجة، متى ما استغنى عن هذا الشيء يجب أن يكف عنه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام وإما بنسك شاه أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يؤكل كلب قسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا أن يعطيه قمحا أو شعيرا. ولذلك وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا. وإذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم إذ لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فأمر الله تعالى بإطعام فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. هذه الفدية، هنا يبين الفدية ما هي، والفدية بينها الله إجمالا في الآية لما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين عليه الصلاة والسلام مقدار الصيام وأنه 3 أيام، وبين إطعام المساكين بأنه إطعام 6 مساكين يطعم 3 أصوع، إما من تمر أو شعير أو بر. والمؤلف يرى أن البر على النصف من هذا، على ما ورد من حديث معاية لما رأى أن الصاع من البر والتي هي الصماء الشامية الفاخرة يرى أنه عن صاعين، لكن الصحابة كأنهم عدلوا عن اجتهاد معاوية، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما أخرجتها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن من احتاج إلى شيء من تغطية رأس أو دواء فيه طيب أو لبس مخيط أو حلق شعر أو ما إلى ذلك فلا إثم عليه ولا حرج، لكن عليه الفدية، وهو مخير في الفدية، مخير. إن كان يستطيع أن ينسك بشات تجزئ في الأضحية وفي هدي التمتع فهذا أفضل، لأنها أكثر نفعا وأكثر ثمن والأجر فيها أكثر. وإن كان حاله دون ذلك فيطعم 6 مساكين، وإن كان لا يستطيع حتى هذا يصوم 3 أيام، فيصوم 3 أيام، إن شاء صامها متفرقة أو متوالية أو متفرقة لا حرج. والمساكين مثل ما بين المؤلف رحمه الله يطعمهم إما نصف صاع بالنسبة للتمر والشعير أو ربع صاع بالنسبة للبر الذي من النوع الجيد. وإن عدل عن هذا كله وأعطاهم وجبة جاهزة من الأكلات المتعارف عليها في البلد النافعة، فهو مثل بالأكلات التي كانت معروفة عندهم في الشام في القرن السادس، البقسماط والرقاق ونحوها. فهنا إذا اشترى 6 وجبات من أكلة طيبة جاهزة وأعطاها 6 مساكين فقد انتهى الأمر. وهو يستدل بعموم الآية في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهنا يرجع إلى البيئة التي هو فيها والبيئة التي يعيشها. إن كانت بيئة تجار فعليها أن يخرج ما يخرج التجار ويعطيه الفقراء، وإن كان من المتوسطين أخرج من أكل المتوسطين، وإن كان من الفقراء أخرج من أكل الفقراء وأعطى الفقراء أمثاله. فإذن يرجع هذا إلى حال الذي لزمته الفدية. لكن إذا كان أعطى من هذا البر مثلا أو شعير أو رز أو ما إلى ذلك، لا بد أن يكون معه أدب من مرق أو لحم أو نحو ذلك، ما يعطيها هكذا. وإن كان خبز فكذلك لا بد، إلا إذا كان من الخبز المؤدم الذي مجهز للأكل ولا يحتاج معه إلى أدب مما يعمله مثلا أو تعمله بعض المخابز. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في ذلك كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التم، أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغدادي. فهنا يعني يشير إلى خلاف العلماء في مسألة الفدية ونحوها مما يجب على المكلف أحيانا، مثل نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، نفقة. فهذا الصحيح أنه لم يقدر بالشرع تقديرا محددا، إنما يرجع فيه إلى العرف. فنفقة الزوجة بحسب حالها مع زوجها، التي في مع زوج حاله متوسطة فالنفقة عليه من أوساط الناس، وإذا كانت تزوجت بغني فيلزم الغني أن ينفق عليها نفقة الأغنياء لأنه غني. وإن كانت تزوجت بفقير ولو كانت غنية، الصحيح ما دامت أنه تعرف أنه فقير فهي التي رضيته واختارته، فعليها أن تقبل نفقة الفقراء. فليس فيه تحديد ثابت معين، إنما يرجع فيه إلى عرف الناس في عادتهم في النفقة، هذا هو الصحيح. وكعب بن عجرة رضي الله عنه كما هي حال كثير من الصحابة، كما ورد في الحديث أن قوتهم كان الشعير والتمر، قوتهم الأغلب في أول الأمر، خاصة في أول الأمر وأول ما هاجروا إلى المدينة، كان قوت الصحابة أكثر ما يكون ما بين تمر وشعير. وعائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر تقول يعني كان قوتهم الأسودان، التمر والماء، ما كانوا يجدون إلا هذا. حتى إذا فتحت الفتوح وأتتهم الأموال وتأتتهم المطاعم والمشارب من الشام ومن العراق ومن ما وراء النهر ومن بلاد أفريقيا، فهنا توسعوا وتعرفوا على أنواع من الأطعمة والأكلات ما كانوا يعرفونها، فكانت أكلاتهم محدودة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أفتى كعب بن عجرة أن يطعم تمرا لأنه هو طعام عامة الناس وأكثرهم، والفرق كما هو العرق هنا الفرق، لأن فيه هناك الفرق والفرق والعرق. فالفرق ثلاثة أصل، الفرق ثلاثة أصل، الذي أمره عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به. وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحذور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قول العلماء. فهذا فيما يتصل بالفدية، يعني متى يخرجها الإنسان إذا احتاج إليها، فإنه إن شاء أن يخرجها قبل أن يأتي بالفعل الذي يريده فله ذلك، وليس مقيد بأن يخرجها في الحرم في مكة، لا، في أثناء الطريق احتاج إلى أن يغطي رأسه فنقول غطي رأسك وتصدق على الفقراء الذين قد تجدهم في الطريق، وإن أجلتها إلى مكة فلا حرج. وإن أردت أن تذبح في أثناء الطريق ووجدت غنما فتذبح وتتصدق، فعلي رضي الله عنه كما يروى عنه لما كان في حجه اشتكى الحسين رضي الله عنه من ألم في رأسه، اضطر معه إلى أن يحلق في محل يقال له السقيا قبل مكة، فهناك فدى عنه رضي الله عنهم جميعا، فدى عنه في هذا الموضع. وكذلك في الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام دم الإحصار أمرهم أن ينحروه في الموضع الذي هو فيه. فعلى كل حال متى ما احتجت إلى هذا فإنك تخرج الصدقة في الموضع الذي أنت فيه وتذبح النسك كذلك في الموضع الذي أنت فيه، وإن أخرته إلى مكة فلا حرج في ذلك. فعلت الفعل المحظور قبل الفدية أو بعدها، كل هذا واسع ولا تضييق فيه إن شاء الله. والصيام مثل أيضا ما ذكر المؤلف، إن صمته متتابعا أو متفرقا، وإن كان لك عذر وترى أنك مسافر ويشق عليك فأخرت السفر إلى أن تصل وتقيم فلا حرج إن شاء الله. فصل في التلبية. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعراج المعارج، لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. فهنا ينتقل المؤلف بعد أن ذكر ما يتصل بمحظورات الإحرام من اللبس والمقيط وتغطية الرأس ونحو ذلك، وما يلزم من الفدية لمن احتاج إلى أن يرتكب محظورا، الآن بدأ يشرع فيما يتصل بالإحرام ذاته. فالمحرم إذا دخل في الإحرام ونوى يقرن النية، الأفضل أن يقرنها بالتلبية، فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حج وعمرة، أو عمرة متمتع بها الحج، كل هذا واسع مثل ما ذكر المؤلف فيما سبق. فهذه التلبية هي كما أيضا مر بنا كالإحرام بالدخول في الصلاة، فأنت عندما تقول هذه الكلمة دخلت في حال تختلف عن حالك قبل وقت، فالآن ينبغي أن تكف عن المحظورات التي أنت منهي عنها. وهذه الكلمة العظيمة كما في حديث جابر رضي الله عنه يقول: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، العلماء منهم من يرى أن معناها أنني ملازم لطاعتك مرة بعد أخرى، يعني ملازم لطاعتك ومقيم عليها. وبعضهم يرى أنها مأخوذة من اللب الذي هو خالص الشيء، فكأنك تقول أنا مخلص لك، مخلص لك في عملي، مخلص لك في نسكي هذا وفي كل عملي. ومنهم من يرى أنها من التلبيب، من لبة الأسد وغيره من الحيوان، وإذا أخذ الإنسان بلبته وانقاد، فإنه إذا أخذ الحيوان من إنسان أو غيره إذا أخذ بلبته فإنه في هذه الحالة يكون مستسلم، فكأنك تقول أتيتك يا ربي مستسلما لك. فعلى كل حال هذه المعاني والله أعلم كلها مرادة أن هذا المحرم عندما يقول هذه الكلمة فهو يخبر عن ملازمته لطاعة الله، وأنه مقيم عليها، وأنه مخلص فيها، وأنه مستسلم لله. فينبغي أن تستشعر هذه المعاني، هذه المعاني العظيمة لهذه الكلمة. ويسن أن يرفع المنبي صوته بها، الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكثرون منها. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمال الحج برفع الصوت بالتلبية، جمال الحج برفع الصوت بالتلبية. وفي حديث السائب بن حلاد يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي حديث أخرى بهذا المعنى الحج أفضل الحج العج والدج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الدماء. والصحابة رضي الله عنهم كما يذكر أنس وغيره كانوا يرفعون أصواتهم حتى إنهم إذا وصلوا الروحاء وهي على بعد تقريبا 30 ميل من المدينة تبح أصواتهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية ومبادرتهم للامتثال. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما يروي عنه نافع أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته، بمعنى يبح بعد فترة قصيرة. لكن ينبغي أن يكون المنبي معتدلا حتى لا ينقطع بعد ذلك صوته أو يتعب، فيرفع صوته باعتدال ويكثر منها، يكثر منها. فقد ورد في فضلها فهي من أفضل أنواع الذكر، وهي ذكر مخصوص لهذه الحالة لا تستطيع أن تأتي به في أوقات أو أماكن أخرى. فبحكم أنه مخصوص فينبغي أن تستغل هذه الفترة الزمانية والمكانية، وأنت تقطع هذه المسافة فتكثر من التلبية. وفي حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه عليه السلام قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وفي الحديث الآخر ما من محرم يضحى لله، أي يكشف رأسه متعرضا للشمس، يلبي إلا غابت الشمس بذنوبه، فكان كيوم ولدت أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر خفيف على اللسان وله أجر وفضل عظيم، هذا في حق الرجل. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية، تلبي لكن بقدر ما تسمع نفسها أو من حولها من النساء أو من محارمها. أما إذا كانت مع أناس أجانب في مركب مشترك أو في موضع مشترك فينبغي أن تلبي سرا. وأيضا يحسن الالتفات إلى التلبية والانتباه لها إذا لاقى ركبا من أصحابه أو من غيرهم التقوا، أو عند أدبار الصلوات، أو عند أدبار الليل، أو إقباله، أو إذا على نشزا أو هبط واديا كما جاء في وصف جابر رضي الله عنه، فإنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يلبي في هذه المواطن. فينبغي أن نتفطن لهذا ونستفيد منه. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي. فهذا كما ذكر المؤلف يعني التلبية إجابة الدعوة، والدعوة إما دعوة أبي الأنبياء إبراهيم أو نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. فقد ورد في آثار عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن إبراهيم لما بنى البيت قيل له أذن في الناس بالحج كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فقال ما يبلغ صوتي، فقال الله تعالى أذن وعلي البلاغ أو كما ورد. فلما أذن وقال أيها الناس حجوا أو كتب عليكم الحج فحجوا، سمعه من في السماوات ومن في الأرض أو كما ورد. فعلى كل حال هذا الدعاء وهذا الذكر أنت كأنك تجيب داعي الله، مثل ما هو على لسان بعض الناس كلمة لبيك عند بعض الناس لا زالوا يستعملونها، إذا دعاه إنسان قال لبيك لبيك، ف يعني مجيبك، وهي لفظة رقيقة وجيدة، فهي في هذا الموطن في الحرام كأنك يعني تقول أنا مجيب لك يا رب ومجيب دعوة نبيك عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بالنسبة للتلبية كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كانت هذه تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن بكسر الهمزة، هذا أفصح وأبلغ. وإن قال أن الحمد لك فهذا أيضا بعضهم يرى أنه قد يكون، لكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فإن اقتصر على هذا فهو الأفضل. فجابر يقول النبي عليه السلام كان يلبي بهذا، وفي حديث أبي هريرة أنه كان يلبي عليه السلام يقول لبيك إله الحق، لكن الصحيح هو ما ذكره جابر. فإن لبى بزيادة على ذلك من ألفاظ منتقاة عن ثقات فلا حرج، مثل تلبية ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد عليها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبي شيء من ذلك. وأيضا ورد أن منهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فهذه الألفاظ لا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام كما يخبر جابر كان يسمع الصحابة منهم من يقول لبيك ذا المعارج ومنهم من يقول لبيك إلى الحق، فما كان ينكر عليهم ولم يعدل عن تلبيته عليه الصلاة والسلام بل لازمها. وعبد الرحمن بن عوف أو غيره أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم لما سمع ابنه يلبي لبيك ذا المعارج قال إنه لذو المعارج، لكن ما كنا نلبي هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا شك أن أفضل الكلام وأفضل الألفاظ وأفضل المنطق ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. نعم، فهذه يعني على ما ذكرت لكم من فضل رفع الصوت بالتلبية وأنه بأمر جبريل آمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بذلك والصحابة امتثلوا. وكذلك من مواطن الإكثار في التلبية إذا فعل محظورا أو منيا عنه فكأنه على سبيل الاستغفار يستغفر الله ويلبي، يقول عدت لما التزمت به مستغفرا ربه من ارتكابه محظورا على سبيل النسيان. وإن دعا عقيب التلبية فقد ورد في بعض الآثار أنهم كانوا إذا لبوا، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم أني أسألك رضاءك والجنة وأعوذ برحمتك من النار. وعن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم أنه كان يقول كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، فإذا لبيت ما لبيت ثم بعد ذلك أعقبت ذلك بالدعاء ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا حسن إن شاء الله. ونقتصر ونكتفي بهذا، نسأله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.